بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والحاكمية باعتبار الحاكمية أو تحقيق الحاكمية الإلهية أو تحقيق العدالة جزء أساسي، ركن أساسي من أركان الولاية. الولاية ليست فقط قاصرة على تعليم الأحكام الفقهية أو تفسير القرآن الكريم بمعانيه حتى نعرف معانيه، وإنما مراد منها كذلك أن يكون ذلك الولي هو الحاكم للأمة، حتى تحمي الأمة نفسها من نير الطواغيت. الذي يعرض عن الولي سيقع في حكم الطاغوت، وهذا ما حصل. عندما أعرضوا عن الإمام علي تعرضوا لحكم معاوية ثم لحكم يزيد، وارتكبت في حقهم آلاف الجرائم، يعني الحرة وغيرها الذين توقفوا عن نصرة الإمام الحسين وقعوا في هربا أو حقنا لدمائهم أو خوفا على نفوسهم. بعد ذلك أصيبوا بالمصائب الجمة الكثيرة، وحكمهم الطغاة وصاروا يبايعون الحاكم على أن يكونوا عبيدا له، وأصيبوا من الذلة ما لا يتصورون نتيجة توقفهم عن نصرة الأولياء. وهكذا في كل العصور، إذا تركت الأمة الصالحين فإنها ستعاقب بأن يحكمها المنحرفون، كما تكون يولى عليكم. يعني بحسب، إذا كنتم صالحين ولجأتم إلى الصالحين وآثرتم أن تكونوا معهم فستنعمون بالرخاء والسعادة والعدالة. أما إذا تركتموهم وخذلتموهم فإنكم ستقعون في أيدي هؤلاء. ولذلك الولاية مفهومها شامل. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن الولاية وجمع الناس لا ليقول لهم فقط هذا، ارجعوا إليه واستفتوه في شؤون دينكم، كيف تصلون، كيف تتوضؤون، لا، كان يقول لهم هذا هو الحاكم. إذا مثل ما كان رسول الله هو الحاكم في أمر الأمة فكذلك الإمام علي وهكذا من بعده من العترة الطاهرة التي أوصى بها. ذكرنا سابقا هذا، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول التضحيات العظيمة التي قام بها وبذلها بذلتها العترة الطاهرة على مدار التاريخ، وكيف صارت أسماؤهم مرهبة لأعدائهم، وكيف استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تستفيد من تلك الأسماء اسم الإمام الحسين خصوصا لإقامة الدولة التي تطبق الحاكمية الإلهية بعد أن أزالت الشاه. وكيف ذكر الإمام الخميني بأن كل ما عندهم هو من بركات الإمام الحسين وبركات تذكره، بركات عاشوراء وبركة المسيرة الحسينية. نذكر في هذه الحلقة ما ذكره السيد عبد الملك عن حركة الإمام الحسين والدروس المستفادة منها وكيفية إحيائها والاستفادة منها في حياتنا لتحقيق ما سعى إليه لإعادة الرسالة، لأن الإمام الحسين لم يسر لأجل عصره فقط بل لكل الأجيال، ليبقى ذكره، لتبقى تلك المأساة، تلك الملحمة درسا للأمة جميعا. يقول السيد عبد الملك يعني في مناسبة من مناسبات عاشوراء، يقول هذا اليوم العظيم الذي هو بقدر ما يذكرنا بفاجعة كبرى في تاريخ أمتنا هو أيضا يشدنا نحو المدرسة الإسلامية الأصيلة التي حفظت للإسلام أصالته وحفظت للحق امتداده عبر الأجيال. إن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في موقفه وفي ثورته حينما تحرك كان كما قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا متكبرا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه هي دعوته، وهذا هو خلاص هذه الدعوة. وبالتالي هو بيّن لنا يعني في كل العصور يوجد يزيد، في كل العصور يوجد الطواغيت، فلذلك كل الأمة ينبغي أن تصيح بمثل ما صاحبه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، لا أريد سلطانا ولا أريد شيئا، أريد الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وبالتالي تتحقق العدالة بمفهومها. طبعا عندما أقول لا يريد السلطان، هو لا يريد السلطان، الأمة هي توليه، يعني أهل البيت والإمام علي نفسه. عندما بويع جاءه بعض الناس لبيعته بعد مقتل عثمان قال: لا، أنا الأمة هي التي تبايع. وذهبوا إلى المسجد وبايعوه، وبعد شدة قبل تلك البيعة، لأن فرق بين أن يطلب الشخص السلطة وبين أن الناس يطلبون منه ذلك. وهكذا رسول الله عندما أراد أن يذهب إلى المدينة لم يفرض نفسه هكذا، وإنما قبل ذلك طلب منهم أن يبايعوه وأخبرهم عما ينتظرهم بعد بيعته. وهكذا الإمام الحسين، وقال أنا أنهى عن المنكر، أطيح بالطاغية وأنتم طبعا هم يعني بالضرورة، أي شخص عندما يطاح بالطاغية سيكون ذلك الولي هو الذي طبعا بناء على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذه الأمور الأمة هي التي تتشرف بذلك، ليس لا يأتي هكذا ويقول لهم أنا مفروض عليك، لا، رسول الله هو الذي فرض، والأمة التي تحترم نبيها هي التي تطبق ذلك. ثم ذكر أن الإمام الحسين بحركته في الدعوة للحاكمية الإلهية رسم للأمة دورها الذي ينبغي أن تؤديه، فقال إن الإمام الحسين عليه السلام من موقعه العظيم وفي دوره المهم في هذه الأمة حدد الموقف المسؤول التاريخي الذي يبقى منارا للأمة في كل مراحل التاريخ، ولذلك كل الحركات التي حصلت في التاريخ كانت متأثرة بحركة الإمام الحسين. ثم ذكر أن حركة الإمام الحسين أكبر من أن تحصر في تلك المطالب التي يطالبها الثوار العاديون، فقال الإمام الحسين عليه السلام لم يكن مجرد ثائر عادي من أجل مثلا غلاء المعيشة، من أجل تحقيق سكنات، بناء سكنات، ليس يعني هذه المطالب المادية، يعني له مطالب محدودة تحرك من أجلها في الساحة، وله مطالب حقوقية معينة تحرك من أجلها. الإمام الحسين عليه السلام باعتبار مقامه الإيماني العظيم وهو في عصره وفي مرحلة ثورته، البقية الباقية من أهل بيت النبوة الذين قال عنهم رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الخوف. يقول الإمام الحسين عليه السلام من هذا الموقع وفي ظل هذا الدور المسؤول من موقع الهداية، من موقع القدوة، موقع الهداية باعتباره البقية الباقية من آل بيت رسول الله، في الموقع الذي تتطلع إليه الأمة ليحدد لها مواقفها المسؤولة المنبثقة عن أصالة الإسلام وعن مبادئ الإسلام وعن قيم الإسلام. ثم ذكر ارتباط حركة الإمام الحسين بحركة النبوة، فقال الإمام الحسين عليه السلام من هذا الموقع الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله حينما قال حسين مني وأنا من حسين، لهذه الكلمة العظيمة حسين مني وأنا من، يعني إنكم إذا دعاكم لاتباعه أو للخروج ضد الظلمة أو لإقامة الحق فكونوا معه، هو مني وأنا منه، يعني هو يعني كأنه يمثلني في ذلك الحين. طبعا هذه الكلمة كانوا يحفظونها الصحابة والتابعون، سمعوا هذا النص وكان في الإمكان أن يفعلوه، هذا ليست كلمة هكذا عاطفية، كلمة تدل على الحقيقة. ثم قال أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، كل هذه دلائل على رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نطق بها يخاطب الأمة لتسير مع الإمام الحسين. عندما خرج لو أن الأمة خرجت معه وطبقت هذه الوصية لما تمكن بنو أمية، ولما وجد بنو أمية، ولما وجد بعدهم بنو العباس، ولما وجدت كل هذه الدول التي أساءت الإسلام وشوهت الإسلام، لكن نتيجة عدم تفعيل هذه الأحاديث. بل جاء يعني هذا الحديث مع وضوحه يأتي من ينصح الإمام الحسين بأن لا يخرج، يقول الحسين، يقول سيد الملك الحسين عليه السلام في ظل هذا الدور، طبعا رسول الله لم يكن ليقول هذا الكلام عن الإمام الحسين لو لم يعلم، رسول الله كان يعلم أنه سيخرج في كربلاء حتى لو وحده، هو طبعا الأمة كان لها الخيار في أن تتبعه، لكن حتى لو خرج وحده، حتى لو لم يخرج معه إلا أهل بيته، فالإمام الحسين كان يعلم أن هذه الكلمة حسين مني وأنا من حسين لم تكن لتقال له لو قعد عن أداء دوره، لو لم يطبق ما أمر به من إحياء أمر الأمة، من إعادة الحاكمية إلى محلها الصحيح، حتى لو استشهد في سبيل ذلك هو أن يؤدي دوره. لو سكت الإمام الحسين لقال الناس بعدها هكذا الإمام الحسين يعني وافق على حكم بني أمية، وبالتالي وافق على كل أحكام الطواغيت، وإذا ثار أي ثائر يقال له كيف أنت أفضل من الإمام الحسين، سبت رسول الله الذي قال فيه رسول الله كذا وكذا، كيف أنت تخرج والإمام الحسين لم يخرج؟ ولذلك خرج ليس لجيله، ويعلم أن ذلك الجيل لم يكن أهلا لنصرته، ولكن كان يعلم أن مسيرته ستحرك التاريخ من بعده، ولذلك الآن صارت حركة الإمام الحسين حركة تحرير تاريخية كبرى، أعظم حركة تحرير، أعظم من أكثر الناس يتجمعون لإحياء عاشوراء وغيرها وإعادة المعاني التي خرج من أجلها الإمام الحسين. ولذلك صار حافظاً لدين الله سبحانه وتعالى، حافظاً للحاكمية الإلهية. يقول السيد عبد الملك: الحسين عليه السلام في ظل هذا الدور الذي يمثل امتداد الرسالة الإسلامية، القيام مقام رسول الله محمد خاتم النبيين وريثاً له في موقع الهداية والهداية للأمة، ليتخذ الموقف الذي يعبر عن الإسلام في أصالته وفي مبادئه وفي قيامه وفي شرعه. الإمام الحسين عليه السلام تحرك من هذا الموقع، وضمن هذا الدور الذي أقام فيه الحجة على الأمة كافة، ورسم لها الموقف المسؤول الذي لا منص عنه، وبين لنا ماذا ينبغي أن نفعل. قلنا كأن رسول الله هو الذي قام بذلك، وبالتالي هو موضع هداية، فذلك الموقف المسؤول. كيف لا، الإسلام جاء ليزيل الطواغيت، لم يأتي ليواليهم. ولذلك للأسف الفقهاء أو المتكلمون الذين أقروا حكومة الباغي وحكومة الطاغي ورسموها ووفروا لها الذرائع، طبعا هؤلاء للأسف بعيدون جدا، وبالتالي أصبح الدين كما يقال أفيون للشعوب، أصبح كل طاغي يمكنه أن يتسلط، لأنه سيجد اليد الممدودة له، سيجد العلماء الذين يفتون له، ويقيم بعض المظاهر الشكلية التي تبين أن ارتباطه بالدين وهو أبعد الناس عنه. يقول السيد عبد الملك: فالإمام الحسين رسم لها الموقف المسؤول الذي لا مناص عنه، الذي تفرضه المسؤولية بكل ما تعنيه الكلمة. الإمام الحسين من مقامه عليه السلام، من مقامه الإيماني والأخلاق العظيم فيما هو عليه من كمال الإيمان، من التمثل بحق الحق بمبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام. ثم ذكر ما ورد في الأحاديث من الثناء على الإمام الحسين وعلاقة تلك الأحاديث بحركته، فقال: الإمام الحسين عليه السلام الذي بلغ أرقى درجات الإيمان وكماله فيما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال عنه وعن أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول: هذه العبارات المهمة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وآله، والتي يتجلى لنا من خلالها المقام الإيماني العظيم الذي وصل إليه، لأن هذه العبارات ليست مجرد عبارات تشريفية وتشجيعية، بل تعبر عن مضمون حق، تعبر عن كمال الإيمان الذي وصل إليه في كل ما كان عليه الإمام الحسين عليه السلام، في إيمانيته، في روحيته الإيمانية، في مبادئه الإيمانية، في قيمه الإيمانية، فيما كان عليه من معرفة بهذا الإسلام، في تعاليمه، في شريعته، في أحكامه، في حرامه، في حلاله. اتخذ الموقف أيضا، فهو موقف مسؤول صادر عن مقامه في الهداية، مسؤوليته في هداية الأمة، مسؤوليته في موقعه وموقعه من الإيمان. طبعا هذه كلها رسول الله لم يكن ينطق عن الهوى، عندما ذكر هذه الحديث هو يشير وكأنه يرغب الأمة: إن أردتم أن تكونوا من شباب أهل الجنة فاتبعوا الإمام الحسين، هو سيد شبابهم، هو سيد أولئك الذين يصيحون باسمه ويسيرون على مسيرته، الذين يواجهون الطواغيت، الذين يواجهون الصهاينة، الذين يواجهون أمريكا، الذين يواجهون آل سعود، الذين يواجهون البغاة، الذين يواجهون المحرفين، الذين يعتقدون أن الدين ثورة على الظلم وتحقيق للعدالة. هؤلاء هم الذين بشرهم رسول الله، سيد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هؤلاء من شباب أهل الجنة، وتبشير لهم كما هو تبشير الإمام الحسين عليه السلام بهذه المعاني. ثم ذكر انبثاق حركة الإمام الحسين من الإسلام الأصيل، فقال: الإمام الحسين عليه السلام هكذا تحرك تحركا مسؤولا منبثقا عن الإسلام، معبرا عن الإسلام، موقف يفرضه الإسلام ويحدد الإسلام. وبالتالي ليس هذا اجتهاد، البعض يتصور كأن الإمام الحسين اجتهد فقط، مثل ما يذكر ابن خلدون، الخضري إلى آخره، هؤلاء الذين تصوروا أنه عندما يذكر حركة الإمام الحسين مباشرة يقال لقد نصحه فلان ونصح عبد الله بن عمر، فيقال لهم: أيهم قال له رسول الله أنا من حسين وحسين مني؟ هل قالها لعبد الله بن عمر أم قالها للإمام الحسين؟ أيهما قال له سيد شباب أهل الجنة؟ أيهما ذكر فيه ذلك الثناء؟ كان الأصل في ابن عمر أن يسير خلف الإمام الحسين ويغمض العينين. رسول الله هو الذي قال هذا الكلام فيه، فكيف نترك هذا الذي زكاه رسول الله ونذهب إلى شخص آخر؟ يعني الأصل هكذا، يعني أصبح الذي تولى في الأصل تولى النصح أصبح منصوحا، مثل ما كان رسول الله ينصح وكان هكذا حتى يوجهونه رسول مع كونه رسول الله. طبعا هؤلاء للأسف يعني نتيجة عدم فهمهم للولاية، عدم فهمهم للنبوة، عدم فهمهم لمصادر الهداية، وأننا نقف منها موقف التابعين لا المتبوعين. نحن في الهداية مجرد تابعين لكل ما تقتضيه، والحمد لله رب العالمين.